الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ورد من الفواسق الذي يحل قتله الغراب الأبقع أم الأسود أم جميع الغربان؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن كل مؤذن طبعا فإنه يقتل شرعا، ومن ذلك تلك الخمس الفواسق المذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية والحية، وفي رواية والغراب الأبقع. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق وأمر بقتلها لشدة ضررها وعظم الأذى الصادر منها على الغير. فقوله الغراب ورد في رواية مطلقا عن أي صفة، وورد في موضع آخر مقيدا بالأبقع، يعني الذي في جبينه شيء من البياض. فإذا الرواية عندنا وردت مطلقة، ورواية عندنا وردت مقيدة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، وبناء على ذلك فالمأمور بقتله من الغربان إنما هو هذا الغراب الأبقع، وهو المسمى بغراب البين، وهو الذي يفسد الزروع ويعرفه أهل المزارع. فإذا رأيت شيئا من هذه الغربان الموصوفة بهذا الوصف فبادر بقتلها تعبدا وتقربا بقتلها لله عز وجل لكف شرها وضررها عن إخوانك وعن إخوانك المسلمين، والله أعلم.